الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 68 من دروس التعليق على عمدة الأحكام من كلام خير الأنام. قال رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة، فتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك. فقالت: فاحتملتها. فاختصم فيها علي وجعفر وزيد، فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم. هذا الحديث يتكلم عن واقعة وقعت بعد الحديبية، وهي أن بنت حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت في مكة، وأرادت أن تخرج إلى المدينة لكي تبقى في ديار المسلمين، وكانت صغيرة، فاختصم فيها ثلاثة من الصحابة: علي بن أبي طالب وهو يرى أنه ابن عمها، وزوجته ابنة عمها أيضا وهي فاطمة، جعفر وهو ابن عمها وزوجته خالة هذه البنت، وزيد بن حارثة وهو يرى أنه أخ لأبيها من الرضا، كما قال زيد: ابنة أخي، فهو يرى أنه أخ لحمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فاختصموا، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون مع جعفر فتكون عند خالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم. وهذا الحديث متعلق بالحضانة، وهو باب يتكلم عنه أهل العلم، والحضانة هي حفظ من لا يستقل بنفسه والقيام به حتى يستقل بنفسه. حفظ من لا يستقل بنفسه، يعني من لا يستطيع أن يستقل بنفسه ويرعى نفسه، وتربيته حتى يستقل بنفسه ويكبر. والأصل أن الحضانة للأولاد تكون لوالديهم، لكن الفراق بين الزوجين إذا حصل، أو أنه إذا حصلت الوفاة لأحد من الزوجين للأب، فإن الحضانة هنا يتكلم عنها لمن تكون ومن الأحق بها. أولى الناس وأحق الناس بالحضانة هي الأم، وذلك لأنها أرفق وأشفق، وهي أحنى أو أشد حنواً على الأب على الابن. ولو فرضنا أن الأم طلقت فهي الأحق بهذا الولي بهذا الولد حتى تتزوج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. قاله لامرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني كان صدري له وعاء وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن يأخذه مني، فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي. فإذا تزوجت الأم فننتقل إلى من هو إلى من يليها في الحضانة. فإذا تزوجت سقط حقها في الحضانة، لكن هذا السقوط يبقى هذا السقوط يستقر إذا طالب الأب. فلو أن الأب رأى زوجته السابقة تزوجت وعلم أنها تزوجت وسكت، فيبقى أولادها منه عندها ما زالوا. لكن لو أنه طالب وقال: إن زوجتي الأولى قد تزوجت، وأنا لا أرى ولا أرغب ولا أرضى أن يبقى أولادي عند زوج آخر، فمن سيكون الأحق بالحضانة؟ نقول: إذا تعذر كون الطفل عند أمه فإنه يكون عند جدته لأمه، عند جدته لأمه. وهذا الذي ورد عن عمر عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه حينما حكم بأن يكون عاصم ولد عمر بن الخطاب عند جدته ولم يعطه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. والمراد بالجدة هنا الجدة من جهة الأم. فإن تعذرت الجدة من جهة الأم كأن تكون ميتة أو تكون غير مناسبة للحضانة، فننتقل إلى من يليها. واختلف العلماء بعد ذلك، منهم من قال الأب، ومنهم من قال أم الأب، الجدة لكن من جهة الأب. على كل حال، الجمهور على أن الأحق بالحضانة بعد الجدة من جهة الأم هو الأب، فإذا تعذر الأب كأن يكون غير مناسب أو غير ذلك، فإن الطفل يكون عند جدته لأبيه، فإن تعذرت فإنه يكون بعد ذلك عند الخالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم، فإن تعذرت الخالة فنأتي بعد ذلك على بقية القرابات، فالخالة مقدمة على العمة، والعمة مقدمة على بنات العم، ونحو ذلك ونحو ذلك. وهنا ينبغي أن يعلم أن القاضي نظره في هذا الباب معتبر، ففي بعض الأحيان قد يرى أن الأب لا يناسب أن يكون عنده أولاده، وإنما يناسب أن يكون عند أمهم فيحكم بذلك. قد ورد في السير أن رجلين تطلق أن زوجين تطلقا وكان بينهما ولد، فكان عند أمه فطالب به والده فحكم به لوالده القاضي. فقالت الأم: يا أيها الشيخ، سله لأي شيء اختار والده هذا الطفل، لأي شيء اختار والده. قال فسأله فقال: لأن والدي يدعني ألعب، وأمي تلزمني بأن أذهب إلى الكتاب يعني لكي أتعلم، فقضى به لأمه. على أن ذلك كله يقال يعني أنه يفرق بين الصغير والكبير، فالحضانة الكلام المراد بها يعني أن تستمر إلى البلوغ، بعد ذلك يكون الولد استقل بنفسه وهو أدرى بمصلحته، فيختار سواء كان بقاؤه عند أبيه أو كان بقاؤه عند أمه. أما البنت فتظل عليها حق الحضانة سواء كانت عند أمها أو كانت عند أبيها على التفصيل السابق. ومن أهل العلم من قال، وهم الحنابلة، قالوا أن البنت تظل عند أبيها بعد ذلك. لماذا؟ لأن الأب هو أدرى بالرجال، وهي الآن عند الخطاب في نظر الخطاب. والأقرب أن يقال بل إن البنت تكون بعد البلوغ عند أمها لكي تعلمها وتعتني بها، وهي أحفظ لها من أبيها، وهذا هو الأقرب، والله أعلم. خلاصة الكلام أن الأحق بالحضانة الأم، فإن تعذرت فالجدة من جهة الأم، فإن تعذرت فالأب، فإن تعذر فالجدة من جهة الأب، فإن تعذرت فالخالة، وهكذا. قال: كتاب القصاص. القصاص أو القصاص المراد به هو مأخوذ من اقتصاص الأثر، لأن المقتص يتتبع جناية الجاني حتى يأخذها. وقد أورد المؤلف في الباب 9 أحاديث. أولها قال: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. المؤلف الآن لما انتهى من ما يتعلق بأحكام الأسرة كلها، بدأ بالشق الآخر من وهو الشق الرابع من أنواع الأنواع التي يقوم عليها الفقه، وهو ما يتعلق بالقضاء والمنازعات ونحوها، فيدخل فيه القضاء ويدخل فيه القصاص والحدود والجنايات والأيمان والنذور ونحو ذلك. قال: وذكر في أول الأحاديث حديث عبد الله بن مسعود، وهذا الحديث كما يقول أهل العلم أصل في بيان حرمة دم المسلم، وأنه لا يجوز أن يعتدى على دم المسلم لا بالقتل ولا بما دون القتل يعني بجرح ونحوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. هذا هو الأصل. وقد أكد هذا بلفظه بقول: يشهد أن لا إله إلا الله. إلا أن هذا الأصل يستثنى منه أحوال يجوز فيها إراقة دم أو دم المسلم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 3 صور أو 3 أحوال. الأولى قال: الثيب الزاني، والمراد بالثيب هنا المحصن، ونقصد بالمحصن هنا من جامع في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل. من جامع في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل، ولو أنه طلق أو ماتت زوجته، فإذا زنى فإنه يقال له أنت ثيب، فيقام عليه حد الرجم. الثاني النفس بالنفس، يعني القتل، القتل. فسواء فإذا قتل فإنه يقتل، كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وسواء كان القاتل حرا أو رقيقا، وسواء كان ذكرا أو أنثى، فإنه يقتل بمن قتل، إذا بمن قتل، إلا في حالتين: الأب إذا قتل ابنه فإنه لا يقتل به، المسلم إذا قتل الكافر لا يقتل مسلم بكافر كما في الحديث، إلا في حالة إذا كان المسلم قد قتل الكافر غدرا وخيانة ويسمونه الفقهاء غيلة فإنه يقتل به. إذن الأصل أن النفس بالنفس، إلا في حالة الأب إذا قتل ولده أو المسلم إذا قتل الكافر. الصورة الثالثة: التارك لدينه، المفارق للجماعة، ويراد به المرتد، المرتد الذي ترك جماعة المسلمين وفارقهم وتركهم بالارتداد عن دينه، فهذا يقتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وهنا يقال قتل المرتد يكون في حق الرجل وفي حق المرأة على الصحيح، في حق الرجل وفي حق المرأة، فإذا ارتدت المرأة فإنها تقتل، خلافا لمن قال أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل، وهذا مذهب الحنفية. بل الصحيح أن نقول أن الرجل والمرأة إذا ارتدا فإنهما يقتلان بذلك. ثم قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وهذا الحديث أيضا فيه بيان عظم أمر الدماء، من جهة أنه يبدأ بها أول ما يبدأ في القضاء بين الناس، ولا يبدأ إلا بالأهم. وقد ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى بين الناس في الدماء يأتي كل قتيل قد حمل رأسه فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. فأمر الدماء وأمر التعدي على دماء المسلمين من شنائع الذنوب والمعاصي ومن كبائر الذنوب، كما قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فإن قيل: كيف يجمع بين هذا الحديث وبين حديث أول ما يحاسب عليه العبد من دينه الصلاة؟ الجواب: حديث أول ما يحاسب عليه العبد من دينه الصلاة، هذا فيما يتعلق بحق الخالق، وأما أول ما يقضى بين الناس في الدماء فهذا فيما يتعلق بالمخلوق، فالدماء أول ما يبدأ به في القضاء بين الناس. ثم قال: وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت. الحديث، هذا الحديث يحكي واقعة وقعت في عهد في في في العصر المدني، ومفادها أن رجلين من الأنصار من بني حارثة، وهما محيصة ابن مسعود وعبد الله بن سهل، ذهبا إلى خيبر في المدة التي كانت خيبر في وقت صلح، في وقت صلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما افتتحت وأقر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود عليها، ذهبوا لكي يشتروا تمرا، ففقد محيصة صاحبه فوجده قد قتل وألقي في فقير، يعني في حفرة صغيرة، فدفنه، ثم ذهب إلى اليهود وقال: أنتم قتلتموه؟ فقالوا: والله ما قتلناه. فرجع إلى قومه وأخبرهم، فجاء محيصة وحويصة أخوه، وعبد الرحمن بن سهل أخ عبد الله بن سهل، فأراد عبد الرحمن أن يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر، يعني لتدع الأكبر هو الذي يتكلم. فتكلم أكبرهم وهو حويصة، ثم محيصة، ثم عبد الرحمن بن سهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ تحلفون أنهم هم الذين قتلوه؟ فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: لم نشهد ولم نرى، يعني نحن ما رأيناهم يقتلونهم، لكن يعني لديهم ما يجعلهم من القرائن، ما يجعلهم يقولون بأن اليهود هم الذين قتلوا. وهذا الحديث يتكلم عن مسألة القسامة. القسامة والقسامة كانت موجودة في الجاهلية فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وصورتها أو تعريفها هي أيمان تقسم على أولياء الدم أو المدعى عليهم الدم، وصفتها أن يوجد قتيل لا يعرف قاتله، أن يوجد قتيل لا يعرف قاتله، فيدعي أولياؤه أن الذي قتله فلان ويحلفون على ذلك 50 يمينا، ويقترن بالحال، هذه نقطة مهمة، يقترن بالحال ما يشعر صدقهم وقوة كلامهم، وحينها يستحقون دم صاحبهم. ما مثال ذلك؟ القرينة هذه، قلنا يقترن بالحال ما يقوي قولهم وهي القرينة. القرينة يسميها العلماء اللوث، اللوث اللوث، ونقصد بها العلامة الظاهرة على صدق دعواهم. مثلا أناس جاءوا إلى رجل مقتول وقبل أن يموت قالوا له من قتلك؟ قال فلان قتلني. هذه قرينة، لكننا لا نحكم، لا نقتله بمجرد هذه الكلمة، وإنما هذه قرينة. أو يشهد من لا يكمل به النصاب في القتل، لابد من شاهدين، وجد شاهد يقول أنا رأيته يقتله، هذه قرينة تجعلنا نجزم ونحلف 50 يمين أن الذي قتله فلان. أو أننا نأتي إلى غرفة مثلا ولا نجد إلا فيها إلا شخص، نقف وإذا يوجد هذا الرجل معه سكين فيها دم وهذا الرجل مقتول، نحن ما رأينا، لكن هذه قرينة قوية تجعلنا نقول بأنه هو القاتل. هذا اللوث وهي القرينة التي إذا وجدناها نحلف. طيب كيف تكون القسامة؟ يأتي المدعون الذين يقولون أن هذا أو هؤلاء هم الذين قتلوا، فيحلفون 50 يمينا، تقاسم الأيمان عليهم، إذا كانوا مثلا هم 50 قسمنا الأيمان على 50، إذا كانوا أقل نعود بالأيمان على بعضهم، ممكن مثلا أخوه لأجل قلة القرابات أخوه يحلف 3 أيمان والثاني 3 أيمان وهكذا حتى نصل إلى 50 يمين. وهذا من تأكيد وتغليظ القسامة، وإنما غلظت لأنهم لم يروا ولكنهم يشهدون ببينات وقرائن. بعد ذلك إذا حلفوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تستحقون دم صاحبكم، يعني أنه إذا كانوا قد ادعوا بأن الذي قتل قد قتل بخطأ أو شبه عمد فإنهم يستحقون الدية، أو إذا كانوا يرون أنه قد قتل عمدا فإنهم يستحقون القصاص كما قال صلى الله عليه وسلم وتستحقون دم صاحبكم. على أننا لابد أن ننبه في القسامة إلى أن الذي يبدأ بالقسامة هو المدعي، هو المدعي، فهو الذي يبدأ بالقسامة، ولابد من 50 يمين. فإذا قال القرابات نحن لن نحلف، نحن عندنا بينات صحيح لكننا لم نرى ولن نحلف 50 يمينا، فما العمل؟ قال العلماء تنقل اليمين إلى المدعى عليهم ويحلفون 50 يمينا ويسقط عنهم الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فتحلف لكم يهود 50 يمينا، وهذا كما قلنا فيه أن اليمين تنتقل إلى المدعى عليه إذا تعذر حلف المدعين. وفي الحديث مسألة نختم بها وهي مشروعية الصلح مع الكفار إذا رأى الإمام ذلك، وهذا الأمر يعود إلى الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صالح الكفار واليهود وهو الإمام. قد بوب البخاري على هذا الحديث باب الصلح مع المشركين، وأورد في الباب عدة أحاديث منها هذا. نقف على هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.